بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم اعبدوا الله وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. حسبك. هذه الآية الكريمة من سورة المائدة جاءت بعد قوله جل وعلا وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. هذه الآية الكريمة فيها تسجيل من الله جل وعلا لفضيحة وجريمة شنيعة من جرائم بني إسرائيل. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وذلك أن النصارى طوائف. ذكر الإمام ذو الجوزي رحمه الله عن محمد بن كعب قال لما رفع عيسى بن مريم اجتمع 100 من علماء بني إسرائيل وانتخبوا منهم 4، فقال أحدهم عيسى هو الله، كان في الأرض ما بدا له ثم صعد إلى السماء، لأنه لا يحيي الموتى ولا يبرئ الأكمه والأبرص إلا الله. وقال الثاني ليس كذلك، لأننا قد عرفنا عيسى وعرفنا أمه ولكنه ابن الله. وقال الثالث لا أقول كما قلتما ولكن جاءت به أمه من عمل غير صالح، وهؤلاء اليهود. فقال الرابع لقد قلتم قبيحا ولكنه عبد الله ورسوله وكلمته، فخرجوا فاتبع كل رجل منهم عنق من الناس. فبنو إسرائيل في عيسى ابن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام كما ذكر محمد بن كعب 4 طوائف. طائفة تقول هو الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وطائفة تقول هو ابن الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وطائفة تقول هو ابن بغي ابن زنا عليه الصلاة والسلام، وطائفة مسلمة مؤمنة تقول هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وهم طوائف النصارى ومذاهب مختلفة، ولهذا اختلفوا في عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء الذين قالوا إنه الله هم اليعقوبية، وقيل الملكانية، قالوا إن الله عز وجل حل في ذات عيسى، وأن مريم ولدت إلها فرد الله جل وعلا عليهم بقوله: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. يرد الله جل وعلا عليهم قولهم بقوله: هؤلاء بقولكم إنه إله. انظروا إلى قوله ماذا يقول، قال: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، فبدأ بنفسه أنه عبد من عباد الله جل وعلا، وأن ربه الله جل وعلا. يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، ثم حذرهم من الشرك فقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. توعد الله جل وعلا المشرك من في أي زمن وفي أي طائفة بأن الجنة حرام عليه، وأن الله جل وعلا لا يغفر الشرك كما قال في آيات أخر: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، يعني لا يدخلها أبدا، فالجنة حرام عليه، لأن الجنة لا يدخلها مشرك، وإنما هي لمن وحد الله تبارك وتعالى. ومأواه النار، حيث أنه لا منزلة بين الجنة والنار، إما الجنة، وما دامت محرمة عليه الجنة فمآله ومصيره إلى النار ولا بد. ثم قال جل وعلا: وما للظالمين من أنصار. وما للظالمين، ولم يقل جل وعلا وما لهم ليعم من ذكر في الآيات السابقة، وليسوا هؤلاء فقط الذين لهم ليس لهم نصير، وإنما ليس للمن كل من وقع في هذا الظلم، والشرك أظلم الظلم، كما قال الله جل وعلا عن لقمان عليه السلام أنه قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وذلك أن أخذ حق مخلوق لمخلوق آخر ظلم، فما بالك بصرف حق الخالق تبارك وتعالى لمخلوق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. وقال جل وعلا: وما للظالمين من أنصار، ولم يقل لهم من نصير، يعني أنه لا يوجد لهم أنصار أبدا. وإذا نفي المجموع نفي الفرد كذلك، وإذا لم يغني المجموع من الله شيئا فلأن لا يغني الفرد من باب أولى. ومأواه فقد حرم الله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وما للظالمين، الأول مفرد، إنه من يشرك بالله، ثم قال: ومأواه الفرد، ثم قال: وما للظالمين من أنصار جمع. فالأول باعتبار لفظ من، ذلك أن لفظها مفرد من يشرك بالله، ولفظ ومعناها الجمع، فعاد في قوله وما للظالمين من أنصار إلى معنى من، وذلك أن معناها الجمع ولفظها المفرد. اقرأ. يقول تعالى حاكما بتكفير فرق النصارى ممن قال منهم بأن المسيح هو الله تعالى الله عن قولهم: وتنزه وتقدس علوا كبيرا. هذا وقد تقدم لهم أن المسيح عبد الله ورسوله، وكان أول كلمة نطق بها وهو صغير في المهد أن قال: إني عبد الله، ولم يقل إني أنا الله ولا ابن الله، بل قال أول كلمة وهو في المهد لما قالت له قالت أمها أشارت إليه كلمه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله. قبل أن يكلموه وقبل أن يقولوا له شيئا هو أعلن عليه الصلاة والسلام بأنه عبد من عباد الله، فليس هو الله وليس ابن الله. نعم. بل قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وكذلك قال لهم في حال كهولته ونبوته لما كبر وصار كهل، قال لهم اعبدوا الله ربي وربكم، فهو يكرر هذا عليه الصلاة والسلام، قاله في الصغر وقاله حينما تحمل الرسالة. نعم. وكذلك قال لهم في حال كهولته ونبوته آمرا لهم بعبادة الله ربه وربهم وحده لا شريك له. ولهذا قال تعالى وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله أي فيعبد معه غيره فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، أي فقد أوجب له النار وحرم عليه الجنة، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم المشرك أخبر الله جل وعلا بأنه لا يغفر له، وأما ما دون الشرك من الكبائر كلها فأخبر جل وعلا أنها داخلة تحت المشيئة، إن شاء جل وعلا غفرها لعبده وإن شاء عذبه بها. وهذا معنى قول السلف رحمة الله عليهم كذا الواقع من مات على كبيرة من كبائر الذنوب فهو داخل تحت المشيئة، إذا أتى كبيرة من كبائر الذنوب ثم تاب إلى الله قبل الممات فالله جل وعلا بوعده الكريم يتوب عليه، وحث عباده على التوبة والمبادرة، فإن تاب قبل أن تصل الروح الحلقوم فالله جل وعلا بفضله وإحسانه يتوب عليه، وإن مات مصرا على الكبيرة زنا أو سرقة أو شرب الخمر أو ربا أو غيره من الكبائر نقول عنه داخل تحت المشيئة. هل يحكم له بالنار؟ لا. هل يحكم له بالجنة من أول وهلة؟ لا، وإنما نقول داخل تحت المشيئة، يعني إن شاء جل وعلا غفر له من أول وهلة وأدخله الجنة، وإن شاء جل وعلا وأخذه بكبيرته وعذبه بها ثم مآله ما دام مات على التوحيد إلى الجنة وإن طال الزمن، خلافا للفئات الضالة التي تخلد صاحب الكبيرة بالنار، يقولون خالد مخلد من النار لا يخرج منها أبدا، وهذا خلاف ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومعنى داخل تحت المشيئة يعني أن أمره إلى الله، إن شاء فعل كذا وإن شاء فعل كذا، إن شاء غفر له وأدخله الجنة بفضله ورحمته وبحسناته الأخرى وأدخله الجنة من أول وهلة، وإن شاء جل وعلا عذبه بكبيرته وعاقبه عليها في الدار الآخرة ثم مآله إلى الجنة، وهذا يقال داخل تحت المشيئة. فقد يغفر جل وعلا لعبد اقترف كبيرة من أول وهلة لما له من الحسنات والأعمال الجليلة، وقد لا يغفر للآخر ويعامله بعدله سبحانه فيدخله النار لإساءته ولوقوعه في الكبائر، لكن لا يخلد جل وعلا في النار إلا الكافر الذي مات على الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالسرقة والزنا وشرب الخمر وعقوق الوالدين وأكل الربا وسائر المحرمات داخلة في قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولم يقل جل وعلا ويغفر ما دون ذلك، قال لمن يشاء، يغفر لمن شاء ويعذب بعدله جل وعلا من شاء. فالناس في باب الذنوب والكبائر ثلاث فئات: فئة تقول لا يضر مع التوحيد والإيمان بالله معصية، أي معصية ما تضر، وهذا ضلال. وطائفة تقول إذا وقع العبد في المعصية فهو خالد مخلد في النار، وهم فئتان. الخوارج يقولون كافر وخالد مخلد في النار، والمعتزلة يقولون بالمنزلة بين المنزلتين وهو في الآخرة خالد مخلد في النار. والقول الأول للمرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، إذا آمن بالله وقع في أي ذنب من الذنوب فإنه لا يضره، وهذان القولان خطأ وهما على طرفي نقيض. والقول الوسط قول أهل السنة والجماعة، يقولون الذنوب تضر العبد ويخشى عليه من عذابها، ولا يخلد المذنب في النار، ويقولون من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب لا نقول إنه لا تضره، ولا نقول عنه إنه خالد مخلد في النار، وإنما نقول هو داخل تحت مشيئة الله جل وعلا، نفوض أمره إلى الله، الله جل وعلا يحكم فيه بما شاء، إن شاء غفر له وأدخله الجنة من أول وهله، وإن شاء عذبه بالنار جل وعلا، إن عامله بعفوه عفى عنه وسامحه وأدخله الجنة من أول وهله، وإن عامله بعدله عذبه لذنبه ومآله إلى الجنة. فقول أهل السنة والجماعة وسط بين القولين الضالين، قول المرجئة من طرف وقول الخوارج والمعتزلة من طرف آخر. ثم الخوارج والمعتزلة يختلفون في أحكام الدنيا، وإلا فهم في الآخرة متفقون على أنه خالد مخلد في النار. الخوارج يقولون كافر ويستحلون دمه وماله، ولهذا استحلوا دماء بعض الصحابة، ومنهم من شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة رضي الله عنهم، واستحلوا دماءهم لما يزعمون أنهم وقعوا فيه وهم لم يقعوا في كبائر ظاهرة، وإنما تأولوا فيها رضي الله عنهم وأرضاهم، فكفروا بعض الصحابة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة واستحلوا دماءهم وأموالهم، هؤلاء من الخوارج. المعتزلة لا، مثل الخوارج في الحكم عليهم في النار، خالد مخلد في النار، لكنهم يقولون في الدنيا بالمنزلة بين المنزلتين. ما هي هذه المنزلة؟ لا إسلام ولا كفر، يقول نعم، ما نقول له مسلم ولا نقول له كافر. ماذا تقولون له؟ نقول له بالمنزلة بين المنزلتين. كيف تعاملونه؟ يقولون نعامله معاملة المسلم، إذا مات نغسله ونصلي عليه وندعو له. كيف تدعون له وأنتم تقولون خالد مخلد في النار؟ هذا التناقض. يصلون عليه ويدعون، يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وهم يعتقدون أنه خالد مخلد في النار. والخالد المخلد في النار ما يجوز أن يدعى له بالنجاة من النار، وإنما يدعى لمن هو داخل تحت المشيئة لعل الله جل وعلا أن يقبل فيه شفاعة الشافعين فيدخله الجنة من أول وهلة. نعم. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث منادي ينادي في الناس إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة وفي لفظ مؤمنة، ولهذا قال يعني ما يدخل الجنة كافر أبدا. نعم. ولهذا قال تعالى وما للظالمين من أنصار، أي وما لهم عند الله ناصر ولا معين ولا منقذ مما هو فيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.